تفسير الآية 24 من سورة النساء، يقول تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. أي وكذلك يحرم عليكم زواج المتزوجات إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاة وبعد انقضاء عدتهن. ومن معاني المحصنات عموما أنهن اللاتي يحصن ويحفظن أنفسهن من الوقوع في الزنا، وبالتالي فالمقصود هو تحريم الزنا. إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا ما تملكونه بأيديكم، أي بما هو عندكم من عبدات، فلا يحرم عليكم أن تجامعوهن، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة، وبتحريرهم بكفارات الذنوب، وبالتالي فقد انتهت هذه الرخصة، ولقد كان الإسلام سمح بجماعهن كنوع من التعامل مع واقعهم قبل مجيئه، حيث كانوا يفعلون ذلك حتى استطاع تغييره مع الوقت ومنعه، بما يشبه ما فعله معهم عند تحريم الخمر عليهم، حيث لم يمنعهم منها مرة واحدة، وإلا صعبت عليهم الاستجابة، لأنها كانت جزءا أصيلا من حياتهم، وإنما منعهم بالتدريج هذا. وقد يحدث في بعض الحروب حروب الإسلام ضد المعتدين عليه وعلى بلاد المسلمين أن يتم أسر بعض النساء ويرفضن العودة لبلادهن لسبب من الأسباب، فأمثال هؤلاء من أرادت منهن الزواج تزوج بعقد ومهر. قوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي فرض الله عليكم، أي كتب الله عليكم تحريم هذه الأنواع التي سبق ذكرها كتابا وفرضه فرضا، فتجنبوا كل ما حرم عليكم سبحانه، وإلا عوقبتم وتعستم بما يناسب في الدارين. والزموا كل أخلاق الإسلام التي كتبها عليكم في القرآن العظيم لتسعدوا فيهما. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي بيّن لكم ما حرم عليكم من النساء وأباح لكم ما عدا هؤلاء أن تطلبوا بأموالكم نساء متزوجين بهن لا زانين. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق الزواج